إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد آتى الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الهبات والعطايا، وخصه بأمور هي من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الخصائص التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، فكان يتكلم بالكلام القليل في عدده الكثير في معانيه، ويتكلم بالكلمة الواحدة، فإذا أفردت بالشرح لم يكفي ذلك الشرح الكثير من المجلدات. من مثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. فهذه الأحاديث وأشباهها مما تكلم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما آتاه الله تبارك وتعالى وخصه به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر عن ذلك بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: وأوتيت جوامع الكلم. فمن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فكرر ذلك 3 مرات من باب التأكيد. الدين النصيحة قالها 3. قلنا: لمن؟ قال: لله، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كثيرة هي القواعد الكلية في دين الله تبارك وتعالى، والتي يعشو عنها كثير من الناس، ولو أنهم التفتوا إليها وعولوا عليها وانتبهوا إلى خطرها في دين الله تبارك وتعالى ومقامها فيه، فتعلموا ذلك وأصلوه وقاموا به ونفذوه، لاستقامت أحوالهم واستقامت أحوال المجتمع المسلم عامة. من أمثلة تلك القواعد ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، وهو قوله: الدين النصيحة. النصيحة الخلوص، النصيحة الإخلاص، يقال شيء ناصح، يعني هو خالص من الغش، ويقال عسل ناصح ولبن ناصح، يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة. تقول: نصحت التوبة، أي خطه فقربت ما بين شقيه ممن شق منه حتى يصير إلى حالة صحيحة يمكن أن يستعمل فيها الثوب استعمالا صحيحا. وتقول: نصحت العسل، أي خلصته من الشوائب والأخلاط التي تكون فيه. وكذلك نصح الناصح لأخيه إنما يكون بإخلاص وتصفية النصيحة لأخيه، خالصة لله تبارك وتعالى، من غير غش ومن غير شوب ومن غير زيف، حتى تكون خالصة لله تبارك وتعالى وحده. ومعلوم أن دين الإسلام العظيم منفي عنه الغش، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. فدين الإسلام العظيم مبني على النصح وعلى الإخلاص، منفي عنه الغش والخديعة والخيانة، فكل ذلك ليس من ديننا، ولله الحمد والمن. دين الإسلام خالص من كل باطل، من كل خداع، من كل مكر وغش وخيانة، دين خالص دين صاف. وكذلك المسلم يستوي حاله من ظاهر وباطن على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر. أما الذي يغش ويقدع ويمكر ويختلف ظاهره وباطنه فهذه الخصال ليست من الدين، فهذه من خصال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصر الدين في النصيحة، وحصر الشيء يقتضي ألا يدخل فيه غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذه جملة عرف طرفاها، المبتدأ معرف بأل والخبر معرف بأل، فهي معرفة الطرفين، والجملة إذا كانت معرفة الطرفين دلت على الحصر: الدين النصيحة. فكأنما حصر الدين في النصيحة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج عرفة. وليس معنى ذلك أنه ليست هنالك أركان سوى الوقوف بعرفة، ولكن للدلالة على عظمة ومكانة هذا الركن في هذه الفريضة. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. سأل الأصحاب رضي الله عنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله. فأول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى غني عن نصح الناصحين، فلا ينصح بالمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان، ولكن معنى النصيحة لله تبارك وتعالى هو أن تعبده حق عبادته. الدين النصيحة، النصيحة لله تبارك وتعالى على رأس ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن تأتي بالنصيحة لله تبارك وتعالى معنى ذلك أن تكون عابدا لله تبارك وتعالى وحده، فلا تعبد مع الله تبارك وتعالى غيره، ولا تصرف شيئا من ألوان العبادة لغير وجهه الكريم. تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا كاملا، فتؤمن بوجوده تبارك وتعالى، تؤمن بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وبتوحيد الأسماء والصفات، تؤمن بأقداره تبارك وتعالى وبقضائه وأفعاله، وأنه لا أحد يستحق العبادة غيره، ثم تخلص العبادة لوجهه الكريم. فهذه هي النصيحة بين العبد وربه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله. النصيحة لله، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. كيف تأتي بالنصيحة لله تبارك وتعالى؟ بأن تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، وأن تعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، بأن تصرف جميع ألوان العبادة لله تبارك وتعالى وحده. لا يعبد مع الله تبارك وتعالى سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا صالح، وإنما تصرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى وحده. ومن لم يفعل ذلك فإنه لا يأتي بالنصيحة لله تبارك وتعالى، والدين النصيحة، وعلى رأس ذلك أن تأتي بالنصيحة لله تبارك وتعالى. وينبغي أن تكون هذه النصيحة لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، أن تكون ظاهرا وباطنا. أقوام يظهرون التوحيد ويبطنون الشرك، وهم المنافقون الذين جعلهم الله تبارك وتعالى في النار أسفل من الكفار الأصليين، لأن الذي يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر هذا منافق نفاقا أكبر، والمنافق شر من الكافر الخالص، لقول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإذا سأل إنسان لماذا كانوا في الدرك الأسفل من النار وكانوا تحت الكفار الأصليين، إذا سأل ذلك فالجواب في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يخادعون الله والذين آمنوا، والحق أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، ولكن لما أتوا بهذه الخيانة وهي أعظم خيانة، أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار تحت الأصليين من الكفار. وهذا يدل على أنهم من أسفل الخلق، يظهرون الإسلام ويبطنون الشرك والكفر، يخادعون الله والذين آمنوا، ويحاولون أن يخدعوا الله تبارك وتعالى وأن يخدعوا المؤمنين والمسلمين، والحق أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. الناصح الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله أولا، هذا هو الناصح حقا، أن يستوي ظاهرك وباطنك، وهذا هو الإخلاص، أن يستوي حالاك ظاهرا وباطنا. لأن الإنسان إذا كان بين الناس على حال، وإذا خلى بربه تبارك وتعالى انحط إلى دركة سافلة، فهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عملا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروى ذلك ثوبان كما عند ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح، أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة بيضاء، بأعمال عظيمة من عمل صالح، فأنظر الله تبارك وتعالى إليها فيجعلها هباء منثورا. والصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا مثل ذلك فإنهم يستفصلون، فاستفصلوا عن شأن هؤلاء حتى لا يكونوا منهم، فقالوا يا رسول الله صفهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لمن جلدتكم يتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني لهم قيام بالليل، فما الذي أوصلهم إلى هذه الدركة الهابطة حتى إن الله تبارك وتعالى يرد عليهم أعمالهم؟ أنهم لم يستوي عندهم الظاهر والباطن، فأولئك قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يكون الإنسان ناصحا لربه تبارك وتعالى وآتيا بالنصيحة لله تبارك وتعالى وقد اختلف حالاه، فله ظاهر يسر وباطن من دونه يضر، حتى يصبح كالقبر، تراه من الظاهر مزينا ويرتع في داخله ما يرتع من الدود في الجيف، ومع ما ينطوي عليه من الروائح الكريهة والرمم البالية والعظام النخرة، فيكون كالقبر، له ظاهر يسر وباطن من دونه يضر. هذا ليس بناصح لله تبارك وتعالى، لأنه لم يخلص قصده ونيته لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر عندما نتورط فيه لا نحس بعظمة دين الله تبارك وتعالى ولا بجلال الشريعة، وإنما الذين يحسون بجلال الشريعة وبعظمة الدين والذين يدركون النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بها وهي نعمة الإسلام العظيم، هم الذين حولوا الإسلام إلى واقع يعاش، إلى واقع يعيشونه، تتحول التعاليم عندهم إلى حركة حياة، يسمعون الأمر من أمر الله يلتزمونه، ويأتيهم النهي عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجتنبون ما نهى الله ورسوله عنه. إذا تحول الإسلام إلى واقع يعاش في حياة المسلم فإنه حينئذ يحس بجلال دين الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الناس يلتزمون تعليمات معينة وهم يأتون بهذه التعليمات، فلا تكون تلك الحالة عبادة لمن التزموا بتعليماتهم، لأنه لكي يكون الأمر المؤدى عبادة ينبغي أن يتوفر فيه كمال الحب مع كمال الذل. فإذا أتى الإنسان بما كلفه الله تبارك وتعالى به من العبادات بكمال حب في كمال مذلة كانت عبادة صحيحة، فلا بد فيها من توفر هذين الركنين، من أجل أن تكون عبادة ينبغي أن تكون في كمال حب مع كمال ذل، فيؤدى ذلك لله تبارك وتعالى، حينئذ فقط يحس الإنسان بحلاوة العبادة. أما أن تؤدى العبادة بطريقة آلية من غير خشية ولا مذلة ومن غير محبة وإقبال على الله تبارك وتعالى، فهذه لا تؤتي ثمرتها في قلب المؤدي له. ولذلك كان بعض الصالحين من سلفنا رحمة الله عليهم يقول كابدت قيام الليل 20 سنة وتمتعت به 20 سنة، كابدت قيام الليل 20 عاما، يقوم ويقصر نفسه على القيام ويحمل نفسه على أن تصلي لله تبارك وتعالى بليل، وهو يؤدي ذلك على نحو من أنحاء الأداء ويجاهد نفسه من أجل أن يصل إلى حقيقة الخشوع في الصلاة إذا قام بين يدي الله في أجواف الليالي، ظل على ذلك معالجا لنفسه بالإقبال على قيام الليل 20 عاما، قال وتمتعت بقيام الليل 20 عاما. فالإنسان يأتي بالعمل ويجتهد في أن يكون العمل عبادة خالصة لله توفر فيها ركن العبادة من كمال المحبة مع كمال المذلة لله تبارك وتعالى. فالذي لا يستوي ظاهره وباطنه لم يأتي بهذا، لأنه يرائي الناس بما يأتي به من الأعمال الصالحة أو من العبادات الظاهرة، وأما حاله مع الله تبارك وتعالى فشيء آخر. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وهو يعرف معنى هذه الكلمة الطيبة، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد كأنه يرى بعينيه، ليس بينه وبين ما يراه حجاب ولا سحاب ولا ضباب كالشمس في كبد السماء لا يحول بينه وبينها شيء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذا قال ذلك وهو يصرف بعض ألوان العبادة أو يصرف العبادة كلها لغير الله تبارك وتعالى، فإنه لا يكون مخلصا في لا إله إلا الله. إذا عبد مع الله تبارك وتعالى سواه لم تنفعه لا إله إلا الله، لأن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن تكون جميع العبادات لله تبارك وتعالى وحده، من عبادات القلوب كالخوف، الخشية، المحبة، الرجاء، الإنابة، إلى غير ذلك مما يتعلق بعبادات القلب. ينبغي أن تصرف جميع هذه العبادات لله تبارك وتعالى، وأن يكون الله تبارك وتعالى أحب إليه من كل أحد، وأن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه ومن أبيه وولده وجميع معارفه وأقاربه وأصدقائه وأحبائه. إذا لم تكن هذه المحبة على هذا النحو فقد صرفت إلى غير الله تبارك وتعالى، لأنه لا يحب مع الله، يحب في الله ويحب لله، ولكن لا يحب مع الله. فمن الشرك في المحبة أن تحب معه سواه، من الشرك في المحبة أن تحب معه سواه سبحانه وتعالى، وحينئذ لا يكون قد أتى بلا إله إلا الله خالصة. فهذا الحديث لو أن الإنسان تأمل فيه وحصل معانيه واجتهد في التزام ذلك وفي الإتيان به على وجهه استقامت لو فعل حياته ظاهرا وباطنا. الناصح الذي يستوي ظاهره وباطنه مع الله تبارك وتعالى، فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك، فلا يعبد إلا الله عز وجل، ثم يدعو الناس إلى معنى هذه الكلمة وإلى العمل بها وإخلاص العبادة لله عز وجل. لأن الناصح لا يمكن أن يقبل أن يعبد غير الله، فلا يكفي إذا عرفت أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن العبادة كلها ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى. لا يكفي أن تعلم ذلك، ولا يكفي أن تعمل ذلك أيضا، لا أن تعلمه ولا أن تعمله ثم تتوقف عند هذه الحدود. لأن الذي يعبد الله تبارك وتعالى عبادة خالصة وهو ناصح في لا إله إلا الله، فأتى بالنصيحة لله تبارك وتعالى بعبادته وحده، لا يقبل إطلاقا أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. فحينئذ يدعو إلى ذلك، يدعو الناس إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فليس المراد أن تقول ذلك بلسانك فقط. من كان يكثر من قول لا إله إلا الله ولا يعتقدها ولا يعمل بمقتضاها فهو منافق، إذ هي حركة لسان لا تزيد. ما أقر بذلك بقلبه وما استقامت على العبادة لله تبارك وتعالى جوارحه، وإنما هو مظهر للخير مظهر لإبطال الشر. الذي يظهر الخير للناس ويبطن خلافه منافق، وقد كان المنافقون نفاقا أكبر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويشهدون معه المشاهد، وكانوا يفعلون الخيرات ظاهرا، وقد انطوت قلوبهم على التكذيب والكفر وهم في الدرك الأسفل من النار، وهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم لو جحدوها وكذبوا بها ظاهرة ما عوملوا معاملة المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل هؤلاء المنافقين الذين أعلمه الله تبارك وتعالى بهم، يعاملهم معاملة المسلمين، حتى إن بعض الأصحاب رضي الله عنهم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضرب عنق منافق معلوم النفاق قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الناس لا يعلمون حقيقة الأمر. فمن يكون خارج المجتمع المسلم لا يعرف حال هؤلاء المنافقين وما يأتون به من الأعمال التي تدل على نفاقهم، هو يعتقد أنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم محسوبون على النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، محسوبون على المسلمين وأنهم منهم. فإذا قتلوا سيقول الناس ممن لا يعرف حقيقة الحال: إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإنسان إذا أظهر الخير للناس وأبطن خلافه فهو منافق. ينبغي أن يستوي الظاهر والباطن، وينبغي أن يكون الإنسان منطويا على الخير مظهرا له داعيا إليه. أما أن يأتي بالمسألة الظاهرة على نحو منضبط ثم لا يكون كذلك في حقيقة الأمر فهذا هو النفاق، والنفاق الأكبر أشد من الكفر والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من النفاق والكفر والرياء والسمعة، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا الإخلاص. الكافر صرح بكفره وعرفه الناس وأخذوا حذرهم منه، وأما المنافق فهو يخادع المسلمين ويظنه المسلمون منهم وهو عدو له، يخونهم. وحينئذ إذا ما تربص بهم الدوائر وفجر الصفوف من داخلها فإنه يكون أشد ضررا على المسلمين من العدو الخارج الذي يحذره المسلمون ويعرفونه ويعلمون حاله ويأخذون الحذر والأهبة من أجل لقائه إذا ما أراد أن يضر الإسلام والمسلمين بالقتال أو ما أشبه. أما هذا المنافق الذي هو في وسط المسلمين ويروح ويجيء معهم ويتكلم بكلامهم ويظهر الخير ويبطن الشر والكفر، هذا ضرره لا شك أنه أكبر، وهو في الوقت عينه يلتمس النقائص والعيوب وينميها وينشرها، وينشر قالة السوء كما فعل المنافقون بشأن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في حادثة الإفك. فإن الذي تولى كبره في ذلك هو شيخ المنافقين غير مدافع، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي تكلم بالكلمة أولا وتلقفها من تلقفها حتى قالها بعض المؤمنين الصادقين، ولكن جرت على لسانهم القالة وقد حدوا حد القذف بالجلد 80 جلدة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتورط في الكلام تلقفا لذلك باللسان بعض الخلص ممن حسن إسلامهم، وكل ذلك بسبب جريرة ذلك المنافق الذي قال ما قال ونشر القالة التي قالها المنافقون في المجتمع المسلم، وصارت بلبلة عظيمة، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه بمثل هذا الكلام، وبرأ الله تبارك وتعالى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرآن يتلى في المحاريب إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة. المنافق يخادع الله والذين آمنوا ولا يخدع إلا نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فأول شيء ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو النصيحة لله تبارك وتعالى. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. كيف تأتي بالنصيحة لله تبارك وتعالى؟ أن تؤمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، وأن تصرف العبادة لله تبارك وتعالى صرفا كاملا، وأن تجتهد في النهي عن كل معصية من بدعة وشرك وعصيان لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون آتيا بحق لا إله إلا الله عليه وهو يرى أن غير الله تبارك وتعالى يعبد في أرض الله تبارك وتعالى ويسكت على ذلك، لا يكون ناصحا لله تبارك وتعالى ولا يكون ناصحا للا إله إلا الله ولا آتيا بلا إله إلا الله على حقها، بل ينبغي أن يدعو إلى التوحيد وإلى صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. والإنسان لا يمكن أن يكون ناصحا لله تبارك وتعالى كما أمره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يلتفت إلى قلبه ليطهره من كل ما يمكن أن يحل به من الآفات، من الشرك، من الرياء، من الشهوة الخفية، من الأمراض الباطنة التي تحل بالقلب حتى تفسد عليه حاله كالحقد والغل والحسد وإضمار الشر للمسلمين، بل ينبغي على الإنسان أن يقبل على نفسه وأن يصفي طويته وأن يخلص سريرته وأن يكون محبا لإخوانه من المسلمين، وهذا من النصح لهم كما سيأتي في كلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولكتابه، لله ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن نؤمن به وأن نعتقد أنه كلام الله تبارك وتعالى، منه بدا وإليه يعود، وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى غير مخلوق. أن نؤمن بأن القرآن كلام الله كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن المجيد. فالنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى كيف تكون؟ النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى أن نؤمن به وأن نؤمن بأنه منزل من عند ربنا تبارك وتعالى، أرسل الله تبارك وتعالى به أمينه على وحيه جبريل عليه السلام إلى أمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن نؤمن بأن القرآن كلام الله حقيقة، أن نؤمن بأن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، وأنه منزل من الله تبارك وتعالى غير مخلوق، هو كلام الله حقيقة أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن النصيحة للكتاب العظيم أن نكثر من تلاوته وأن نتدبره وأن نتأمل معانيه وأن نطلب تفسيره وتأويله حتى نعمل به وأن نخلص العمل به لله تبارك وتعالى. فهذه هي النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى، أن نعتقد أنه كلام الله حقيقة وأن نتعلمه وأن نكثر من تلاوته وأن نتدبره، فلا يكفي أن نقرأه دون معرفة معانيه ومن دون أن نتدبر فيه. وكثير من المسلمين يحملون كتاب الله تبارك وتعالى كله ويتقنون حفظه وتلاوته وأداءه، هذه مرحلة من مراحل التلاوة، وهي في الحقيقة أول مراحل التلاوة. وأما التلاوة الحقة فأن تقيم مبانيه، يعني أن تكون آتيا به تلاوة بإقامة حرفه وإعطائه حقه ومستحقه على النحو المرضي، فهذا أول شيء. ثم يتلوه بعد ما هو أعظم منه، أن تتأمل كلام الله، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم ليعمل به، وأنزله الله تبارك وتعالى ليتدبر حتى يعلم الناس مراد الله تبارك وتعالى منهم. فإذا ما توقف الإنسان عند حدود مبانيه ولم يتأمل في مراميه ولا في معانيه ولا يستطيع أن يفهم منه مراد الله تبارك وتعالى الذي لأجله أنزله، فلا يعرف ما به كلفه ولا ما عنه نهاه ولا ما به زجره ووعظه حتى تستقيم أموره الباطنة والظاهرة. إذا كان لا يعلم ذلك ولا يتأمل فيه فإنه لم يتل كتاب الله تلاوة صحيحة، بل إنه لا يدخل في من اتخذ القرآن مهجورا، لأن الله تبارك وتعالى جعل أول المراحل في التلاوة أن يتلو الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى بإقامة مبانيه إقامة صحيحة، ثم ما يكون وراء ذلك من معرفة معانيه التي لأجلها أنزله الله تبارك وتعالى. صحيح هنالك ما يسمى بعبادة التلاوة، والإنسان إذا تلا كتاب الله تبارك وتعالى فله بكل حرف 10 حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويزيد ربك ما يشاء. فهذا مطلوب، وهنالك ما هو مطلوب وهو أجل وأعظم، أن تتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى جعل الذي لا يتدبر القرآن جعله ممن على قلبه قفل، فقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان إذا لم يتدبر في كتاب الله تبارك وتعالى فيخشى أن يكون قد طبع على قلبه، جعل على قلبه قفل بحيث لا تنفذ معاني القرآن العظيم إلى قلبه، فما هي إلا حروف تتلى يتلو بعضها بعضا وآيات ترتل من غير أن تؤثر في القلب، وهذا من حال أهل البدع كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف الخوارج، يتلون القرآن أو يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم، فهم يكثرون من التلاوة جدا حتى إن الأصحاب لا يحقرون تلاوتهم مع تلاوتهم من كثرة ما يرتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتلونه كأنما توفروا على قراءته وتلاوته. ولكن ما المردود؟ لا شيء. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم بحيث إنه لا يؤثر في قلوبهم، فالترقوة هي تلك العظمة المستعرضة في أعلى الكتف من أمام لا يجاوز تراقيهم أو لا يجاوز حناجرهم، فماذا نفعتهم تلاوتهم وبماذا نفعتهم قراءتهم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي من الصيد المرمي. فهؤلاء مع كثرة التلاوة والعبادة لا يتدبرون كلام الله تبارك وتعالى. ومن المحزن حقا أن تجد كثيرا من المسلمين لا يعرفون معاني آيات الفاتحة التي كلفهم الله تبارك وتعالى بتلاوتها في كل ركعة من كل صلاة من فرض ونفل، ومع ذلك لا يعرف معاني آيات الفاتحة ولا يعرف معاني آيات سورة الإخلاص ولا الفلق ولا الناس، وهي الصور التي يتوفر على حفظها وحملها صبيان الكتاتيب أول ما يدخلون الكتاتيب، ولكن تجد المسلم لا يعرف تلك المعاني مع أنه يعرف الكثير في الحياة، يعرف أمورا كثيرة جدا ربما بغير اللغة العربية حتى ولو كان جاهلا، ولكنه يعرف أمورا كثيرة ويلم بمعلومات ضافية في أمور قد لا يتصورها كثير من الناس، لأنك تجد أقواما في أماكن لا تنفذ إليهم فيه نور المعارف، ومع ذلك للعولمة وللمعلوماتية التي غزت العالم كله الآن يعرف أمورا كثيرة جدا، ولكنه لا يعرف معاني أقصر صورة من كتاب الله تبارك وتعالى. ليس هذا من النصيحة لكتاب الله التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة، هذا كلام الله، كلامه حقيقة غير مخلوق منزل منه بدا وإليه يعود، نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أجل أن تكون ناصحا لكتاب الله تبارك وتعالى فعليك أن تتعلمه وأن تتدبر في آياته مع الإكثار من تلاوته وأن تعمل به، لأن الإنسان إذا علم ذلك كله ولم يعمل به فقد أقام الحجة على نفسه، ويكون القرآن حينئذ حجة عليه لا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فإذا لم تتأمل في كلام الله تبارك وتعالى ولم تتدبر في آيات الله تبارك وتعالى وأنت تتلوه أو تحمله على ظهر قلبك ولكنك لا تفقهه لأنك لا تتدبر فيه، ثم حتى لو تدبرته وعلمت معانيه ولم تعمل به يكون حجة عليه، نسأل الله العافية والسلام. يكون ذلك حينئذ علما من غير عمل ولا يفيد شيئا. ولو كنت أحفظ الناس لكتاب الله تبارك وتعالى ولو كنت أكثر الناس تلاوة للقرآن المجيد ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل، بل الأبعد غاش لكتاب الله تبارك وتعالى. الذي لا يعمل بكتاب الله تبارك وتعالى غاش لكتاب الله، وهو مأمور بالنصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النصيحة للرسول كيف تكون؟ أن تشهد أنه رسول الله حقا وصدقا، أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تكف عما عنه نهى وزجر وأن لا تطيع الله تبارك وتعالى ولا تعبده إلا بما شرع، لأنه لا طاعة لله إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذين يدعون أنهم يعبدون الله بأهوائهم وأنهم يطيعون الله بأهوائهم ويخترعون عبادات في دين الله تبارك وتعالى فهؤلاء غاشون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يعلم أن من النصيحة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم نسبه، أن يعلم من هو. كثير من الناس لا يعلم من نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لا يعلو بنسبه فوق ذلك شيئا، ولا يعرف أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهن، ولا يعرف أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس لا يعرف شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا عن خلقه ولا عن خلقه، إلا ما يردده العامة في محافلهم من موروث العجائز: كان أحمر الخدين كحيل العين لا أكثر. وأنت خبير بأن الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يبحث عن حليته، يبحث عن صفته، يبحث عن خلقه وعن خلقه، لأنه إذا كان محبا له فلا بد أن يكون باحثا عن ذلك لا محالة. ولذلك تجد الذين يحبون الفنانين واللاعبين واللاعبات وغير ذلك يعرفون تفاصيل حياتهم في أدق تفصيلاتها، وتتبعون ذلك في مظانها، ولو أنهم اختبروا في ذلك لتحصلوا على الدرجات العظمى. وأما إذا ما اختبروا في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نشأته، في تربيته، في ما كان من شأنه حتى صدع بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكيف تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى، وكيف كانت سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعوته وفي حياته في دين الله تبارك وتعالى، كيف كان جهاده من أجل تبليغ دين الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه، ماذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمجرمين، وكيف عانى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ دين رب العالمين، وكيف تكالبت الدنيا كلها على الرسول الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. كثير من المسلمين في جهل بهذا الأمر الكبير، وهو معرفة الرسول، والناس أعداء ما جهلوا. ولذلك كل من لمز النبي وآذاه صلى الله وسلم وبارك عليه لو أنه عرفه لأحبه. كان الرجل إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم بداهة هابه، فإذا خالطه أحبه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولن تكون ناصحا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنت تقدم محبة في القلب على محبته بعد محبة الرب جل وعلا. أول شيء محبة الله تبارك وتعالى، هي أعظم المحبات، لا تتقدم عليها في القلب محبة تحب الله تبارك وتعالى محبة خالصة. وآية ذلك وعلامته أنه لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، آية ذلك أن تكون له طائعة، لأن المحب لمن يحب مطيع. فلا تتقدم محبة في القلب على محبة الله تبارك وتعالى. بعد هذه المحبة محبة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه، لا تتقدم عليها محبة سوى محبة الله تبارك وتعالى. حتى محبتك لنفسك لا تتقدم على محبتك لنبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تؤمن حتى تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك. من حقق هذه الدرجة مع نفي الإيمان لمن لم يحقق؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر رضوان الله عليه: ويده في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولها بي يا عمر. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. من حقق هذه الدرجة أن يكون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين، أحب إلي من نفسه التي بين جنبيه؟ ولا نزاع في هذا، لا بد من التسليم فيه، وأن تكون محبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من محبتك لنفسك التي بين جنبيك. دليل ذلك وآيته اتباعه وطاعته والعمل بسنته ظاهرا وباطنا مع اجتناب الكذب عليه. من أحب إنسانا قلده، هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى البشر عليها. وأنت ترى هذا في الشوارع وفي المنتديات وفي كثير من الأماكن، عندما يحب الشباب لاعبا أو مغنيا وقد جعل شعره على صورة معينة تجد ذلك شائعا بين أولئك المحبين، يرتدي شيئا معينا يرتدون مثله لأنهم يحبونه. فالذي يحب الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه فإنه يتبعه يقلده يفعل كما فعل يعيش كما عاش صلى الله وسلم وبارك عليه. وإلا فدعوى المحبة دعوى فارغة، دعوى المحبة حينئذ دعوى فارغة، لأن كل دعوى بالألف المقصورة، لأن كل دعوة لابد من أن يقام على صدقها دليل، أن يقام الدليل على صدقها. يعني لو أن إنسانا ادعى أنه يملك مكانا بيتا أو عقارا أو شيئا مما يملك قال هذا ملكي وهو لي، يطالب حينئذ بالدليل، ما الذي يثبت أنك تملك هذا الذي ادعيت بملكيته وجهرت بها؟ إما أن يكون موروثا وإما أن يكون قد اشتراه أو وهبه إلى غير ذلك من تلك الطرق، ولكن لابد أن يقيم الدليل على صدق دعواه، ولا يعتد بدعوى لا يقوم الدليل بصدقها. الآن عندما يقول إنسان أنا أحب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، هذه دعوة عريضة، فيقال أين الدليل على صدق دعواك؟ لو أن إنسانا ادعى ملكية هذا القلم وشيء يسير تافه لا يصدق في دعواه حتى يأتي بالدليل على صدق ما ادعى، فكيف بمحبة الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه؟ حينئذ يتخلف من يتخلف ويثبت من يثبت. ينبغي علينا أن ننصح نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نؤمن به وأن نتبعه وأن نحبه وأن نقدم محبته بعد محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كل المحاب، وأن لا نكذب عليه، لأن كثيرا من الناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ولم يقل، يكذبون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء لا يحبونه، كيف يحبونه وهم يكذبون عليه صلى الله وسلم وبارك عليه؟ وقد قال إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن الكذب على الرسول تشريع، الكذب على الناس لا يؤثر كالكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الإنسان ألا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا إلا وقد تأكد تمام التأكد أنه قاله صلى الله وسلم وبارك عليه، وإلا كان كاذبا عليه. هل من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الحديث وأنت لا تعرف المراد منه؟ هذا من الغش للرسول صلى الله وسلم عليه، تعرف معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من النصح له. وهل من النصح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحفظ الحديث وأن تعلم معناه ولا تعمل به؟ هذا ليس من النصح لرسول الله صلى الله وسلم عليه. من النصيحة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تسمع كلامه فيتحول عندك إلى واقع تعيشه في التو واللحظة، كأنك قائم بين يديه صلى الله وسلم وبارك عليه يوجه إليك الخطاب كفاحا، يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا. هل يسعك وأنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك وينهاك أن تخالف أمره ونهيه؟ فكذلك إذا ما أتاك حديثه صلى الله وسلم عليه، من النصيحة للنبي أن تجتنب البدع، فإن من الغش لرسول الله صلى الله وسلم عليه أن يبتدع الإنسان، أن يبتدع الأبعد في دين الله تبارك وتعالى، وأن يلصق بالدين ما ليس منه، وأن يحمل عليه ما ليس فيه. هذا ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله وسلم عليه. ليس من النصيحة أيضا أن تأتي بالحديث الضعيف وتقول جازما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. بل أحيانا يأتون بالحديث الموضوع ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا ليس من النصح للنبي، ليس من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تروي بصيغة التمريض ما هو ثابت عنه، فتأتي بالحديث المتفق على صحته وتقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه صيغة تمريض. على المسلم أن يتعلم، ما أبعدنا عن العلم الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله وسلم عليه، ليس ما جاء به صلى الله عليه وسلم ما يتوقف الناس عند حدوده من الوعظ وترقيق القلوب، هنالك علم أرسل به رسول الله صلى الله وسلم عليه، جاء بالعلم، إنما بعثت معلمة عليه الصلاة والسلام، تعلم عقيدتك وتتعلم عبادتك وتتعلم معاملتك حتى لا تأكل من شبهة، فضلا عن أن تأكل شيئا من حرام، ولا يمكن أن يكون ذلك كذلك وأنت تجهل كيف كان يبيع ويشتري، وكيف ينبغي أن يعامل الناس بالدرهم والدينار بقواعد الشريعة الغراء، كل ذلك لابد فيه من العلم، بل يجب وجوبا عينيا بحيث إنه يأثم إن لم يأتي به، يجب وجوبا عينيا على من عامل الناس بالبيع والشراء أو الإجارة أو ما أشبه بالدرهم والدينار، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم من فقه البيوع ما يصح به بيعه وشراؤه ومعاملته وجوبا عينيا، لا على سبيل التفصيل عند العلماء المتمكنين بمعرفة ما اختلف فيه أصحاب الآراء والمذاهب، ولكن ينبغي أن يتعلم من دين الله ما تصح به معاملته، كما ينبغي عليه أن يتعلم من دين الله ما تصح به عبادته، هذا واجب على سبيل التعيين، واجب عيني. أوجب الله تبارك وتعالى عليك الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن تأتي بالصلاة إلا إذا علمت كيف كان يصلي رسول الله، فإذا تعلمك للصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، فرض عين عليك على سبيل التعيين. الناس لا يلتفتون لهذا، يحسبون أن العلم للعلماء ويدعون هذا كله، يقولون هذا لأهل العلم، ما لنا ولهذا، ومن علمك الصلاة؟ ينبغي أن تسأل نفسك، علمك العجائز، علمك الجهاد، لم يعلموك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس لا يحسنون صلاتهم، وقد قال النبي للذي أساء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو يصلي بين يديه في مسجده صلى الله وسلم وبارك عليه، في أشرف ما يكون من مكان ومحضر بين يدي الرسول وهو ينظر إليه، فلما أتم الصلاة وقد أساء فيها قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، كيف وقد قام وقعد وركع وسجد وكبر وسلم ولم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى كأول مرة ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى كأول مرة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمه النبي صلى الله وسلم عليه، فأتى بالصلاة كما علمه ثم انصرف، قال لو مات على ما كان عليه لدخل النار، كيف هو يصلي ويصلي الصلاة في وقتها، كيف وهو لا يفرط في الصلاة ولا يضيعها، يعني يأتي بها ولكن لا يصلي في حقيقة الأمر وقد أساء في صلاة، ففرض عليك أن تصلي وفرض عليك أن تتعلم كيف تصلي، إذا عرضت نفسك للبيع والشراء ففرض عين عليك أن تتعلم من فقه البيوع وفقه المعاملة بالدرهم والدينار ما تصح به معاملتك حتى لا تتورط في الغصب ولا في الرشوة ولا في أكل أموال الناس بالباطل، وحتى لا تتورط في أكل الحرام وهو أمر كبير وكثير من الناس لا يعلمون، فإذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتعلم ما قال وأن تعمل بما تعلمت مما قال صلى الله وسلم عليه، فمن الغش للسنة ألا تأتي بذلك، ومن لم يأتي به فهو غاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم ولاة الأمور، وولاة أمور المسلمين صنفان: العلماء والأمراء. النصح للعلماء بإحسان الظن بهم إذا أخطأوا، وبردهم عن خطئهم إذا أخطأوا برفق ولين وبسرية تكون بينك وبين من أخطأ من أهل العلم، فتخلو به وتقول له: أعزك الله، الدليل في المسألة التي ذكرت كذا وكذا، أو ما دليلك؟ لأنه ربما يشتبه الأمر على السامع، أو لا يكون قد أحاط بجوانب المسألة علما، وحينئذ عندما يعرف ما لا يعرف ويسمع ما لم يسمع من قبل، فإنه حينئذ يعترض ولا يكون اعتراضه في محله. فهذا من باب النصيحة لأهل العلم. وأما النصيحة لولاة الأمور فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم بالمعروف والقيام بالمهام والأعمال التي يسندونها إليك، فالموظف في وظيفته، والمدرس في مدرسته، والمدير في مؤسسته، والقاضي والمفتي، وكل من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه. ليس شرطا أن يوليك مباشرة منه إليك، ولكن هو ينيب من يوزع تلك المهام ويجعل كل واحد من أولئك المذكورين في مكانه، في وظيفته، في المكان الذي يؤدي فيه عمله. فإذا من النصيحة لهم أن تؤدي الأعمال التي أسندوها إليك على النحو الشرعي المنضبط الذي تكون فيه إذا ما جئت به آكلا من حلال، ولا تكون غاشا لأئمة المسلمين. إذا نقصت أو قصرت لا تكون ناصحا لولاة الأمر ولا لأئمة المسلمين، لأنهم ائتمنوك على هذا العمل فلم تقم به وتهاونت فيه. كذلك من النصيحة لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي تحصل ولا يعلمون عنها، فيبلغون بها إن كانت من غيرهم، وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها، ولكن لا يكون في المجالس ولا على المنابر، وإنما يكون بين الناصح وبين ولي الأمر، إما مشافهة وإما مكاتبة وإما بأن يوصي من يتصل به أن ينبهه إلى ذلك. فليس من النصيحة لولاة الأمور الكلام فيهم في المجالس أو في غير ذلك، لأن هذا من الخيانة لولاة الأمور، وإن كان عندهم تقصير. فليس من النصيحة أن تشهر بأخطائهم عند الناس حتى ولو أتوا بالمعاصي الظاهرة، فإنه حينئذ أيضا لا يكون ذلك على سبيل التشهير بهم في المحافل حتى ولو ارتكبوا بعض المعاصي الظاهرة، لأن ذلك يفسد القلوب ويجرئ الناس على المعاصي وعلى الخروج من الربقة. وكل ذلك ليس من هدي سلفنا الصالحين ولا دلنا عليه نبينا الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. الذين يتكلمون بذلك عند الناس وعند أعداء الأمة وعند الخصوم يجرون على الأمة شرا، وكثير من الناس كأنما هو موكل بفتح بلده أمام دول الكفر والشرك والإلحاد، وأحيانا يختلقون الأكاذيب ويشهرون ببلدهم، ببلدهم المسلمة وبوطنهم المسلم، كأنما يؤلبون عليها الأعداء من كل صوب، ويمارس عندنا في بلادنا كذا وكذا وكذا، ويسيرون بالقالة لا بين الأفراد في الشعب الواحد، وإنما يطيرون القالة بالسوء ويطيرون الشائعات في أقطار الدنيا. وأنت خبير بأن الإعلام الآن صير العالم كالقرية الواحدة، فيصير الناس في هذا مخالفين لهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أشد أنواع الغيبة ومن التأليب على ولاة الأمور، وهو من منهج الخوارج لكي تحدث الفوضى في البلاد، وحينئذ لا يستفيد أحد من ذلك إلا أعداء الدين، إلا أعداء الأمة، فهم الذين يستفيدون في نهاية الأمر من هذه الفوضى، وهي لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون مفيدة فائدة ما لأبناء الأمة. إنكار المنكر له طرق، إنكار المنكر مع الولاة سوى مع سائر الناس من المسلمين من أفراد الشعب، فهؤلاء لا يشهر بهم في المجالس، وإنما تصل النصيحة إليهم كما ينبغي أن تصل، في سرية وفي أدب، حتى لا يلد في عصيانه، وحتى لا يركب رأسه إن كان مخالفا. لأن الإنسان إذا تلطف في البيان فإن ذلك يكون أدعى لقبول ما بين ولقبول النصيحة التي ينصح بها أخاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يقيم بهم دينه في أرضه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قال راوي الحديث أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين من ولاة الأمر ينبغي أن تكون على الطريقة الشرعية التي بينها العلماء من سلف الأمة. الكلام في شأن ولاة الأمور عند العامة وعند الأعداء وعند الخصوم يجر شرا ويفرق الأمة، وليس من النصيحة، بل هو من التأليب على ولاة الأمور، هو أشد أنواع الغيبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. هذا ما عمت الناس، فكيف بولاة الأمور؟ وليس هذا من إنكار المنكر كما يقول بعضهم، هذا هو المنكر نفسه، تشهير بهم في المجالس وعلى رؤوس المنابر، هذا ليس من إنكار المنكر، بل هذا منكر، بل هو من أنكر المنكر. إنكار المنكر له طرق، توصل النصيحة إليهم بأي طريق، هذا هو إنكار المنكر. أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لأنك معذور. وأما أن تؤلب الناس، ماذا يستطيعون وماذا يفعلون؟ لا شيء سوى إحداث الفوضى على طريقة الخوارج، وكل ذلك ليس من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تهيج الناس لأي سبب، أنت تعلم أن ما يستنكرون في الجملة إنما يكون قلة الخبز، أو أنه قد شح الغاز، إلى أمثال هذه الخدمات، أو ما يستأثر به بعض الولاة دون العامة، فحينئذ يدور الأمر على الدرهم والدينار. هذا المنهج وضعت أصوله الشيوعية فيما خطه ماركس وأنجلز، ثم ما نظره بعد ذلك لينين من إحداث الثورات المسلحة والاستيلاء على الأنظمة الحاكمة والاستحواذ على نظم الحكم بالقوة بالثورة المسلحة مع فرش الطريق إلى ذلك بالدماء. هذا كله كما هو معلوم من المظاهرات وما أشبه، هذا كله من التأليب، لا يفيد الأمة في شيء أبدا، وإنما يدعى إلى الله، يدعى إلى الله تبارك وتعالى، يؤمر الناس بالمعروف وينهون عن المنكر، يبين الإنسان للناس دين الله تبارك وتعالى، ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم، ويحذرهم مما يضرهم في دينهم وفي دنياهم، وحينئذ يزيد الخير ويقل الشر. وأما ما يسلكه بعض الناس فإن ذلك لا يغير شيئا، هم يدعون أنه إنكار للمنكر وهو منكر، بل من أعظم المنكر، والدليل على ذلك أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة المنكر، فإنهم عندما ينازعون وعندما يخرجون وعندما يطمحون إلى ما عند السلطان تقع ملاحم، والذي لا يستفيد من ذلك في الحقيقة في نهاية الأمر هم من يدعون إلى الله تبارك وتعالى، هم أهل الحق، هم المسلمون، يزدادون ضعفا على ضعف، ويحارب دين الله تبارك وتعالى، لأن أقواما ربما اتخذوه مطية للوصول إلى مآرب دنيوية، وحينئذ لن يسلم لهم ما يصنعون. وقد يفهم من ينازعونه في هذه الأمور أنهم يريدون الدنيا بحقيقة الدين، وحينئذ يحارب دين الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مشاهد. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على ذي سلطان قط إلا كان حالهم بعد الخروج أسوأ من حالهم قبله. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه لم يمر على الإسلام من المحن العظام ومن المصائب الجسام مثل ما وقع من خروج الناس على ذوي السلطان، وكل هذا ليس من منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس هذا من دين ربنا تبارك وتعالى الذي أتانا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا من فقه رحمه الله، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان، فمن النصيحة لولاة الأمور أن تدعو لهم لا أن تدعو عليهم، لأنك إذا دعوت لهم وأصلحهم الله تبارك وتعالى عاد هذا الصلاح على جميع المسلمين، فيكون الدعاء حينئذ من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنه باستقامته وبصلاحه تصلح أمور المسلمين. بعض المتعالمين في هذا الزمان يقولون الدعاء لهم من النفاق، أو يقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ، وهذا كله خطأ، بل نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلحهم وأن يهيئ لهم حاشية الخير التي تدلهم عليه وترشدهم إليه، إنه على كل شيء قدير. إذا دعوت لهم بالصلاح والاستقامة عاد أثر ذلك على المسلمين. وأما أن تقول إن الدعاء لهم من المهادنة فهذا كما هو معلوم لم يرد عن السلف، بل كانوا يدعون لهم ولو كانوا جائرين ولا يرون الخروج عليهم مع الجو كما هو معلوم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ينبغي أن تعلم العقيدة الصحيحة وأن يعرف الناس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، لأن الفرقة الناجية ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين، فلن تكون من الفرقة الناجية ولن تنجو حتى تكون على مثل ما كان عليه نبيك وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا من المعروف أن تدعو لهم، ومن النصيحة لهم ألا تشهر بأخطائهم، بل إن استطعت أن تنصحهم بأدب ورفق وأن توصل النصيحة إليهم بطريقة من الطرق فهذه طريقة السلف، فإن لم تستطع فقد أديت ما عليك، وليس لك أن تطيع في معصية، فإن أمروك بأمر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المعروف فاسمع وأطع، وإذا أمرت بمعصية الله تبارك وتعالى فلا تطع في تلك المعصية بخصوصها لا بإطلاق، فإذا أمرت بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالسمع والطاعة إنما هما في المعروف، ولكن لا تنزع يدا من طاعة ولا تؤلب الناس خارجا على ولاة الأمور حتى تحدث الفوضى، وهو ما يخطط لحدوثه في هذا البلد الآمن، نسأل الله أن ينجيه وجميع بلدان المسلمين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، تأخذهم حماسة فائرة وتؤزهم نية قد تكون صالحة، ولكنهم يخطئون الوصول إلى الغاية لأنهم لا يسلكون إليها الوسيلة التي ينبغي أن يسلكوها. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى كما شرع الغاية شرع الوسيلة، فالذي شرع الغاية شرع الوسيلة التي توصل إليه، ولم يترك لنا ربنا تبارك وتعالى أن نصل إلى غاية صحيحة أن نختار نحن أي وسيلة نصل بها إلى تلك الغاية الصحيحة. وأتوا البيوت من أبوابها، فينبغي أن تتوسل بالوسيلة الصحيحة إلى الغاية المنضبطة الصحيحة. هذا هو دين الله وما جاء به رسول الله، والحديث واضح في ذلك في قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما ذهب إلى الحلق في المسجد، على رأس كل حلقة رجل بين يديه نوى أو حصى يعد به التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح، حلقة وعلى رأسها رجل بين يديه حصى يقول كبروا 100 في السحر الأعلى في مسجد الكوف في مكان شريف وزمان شريف وعمل شريف، هذا ذكر لله تبارك وتعالى، والناس نوم أو في المعاصي مقيمون عليها، ولكن هؤلاء تحلقوا في المسجد حلقا، على رأس كل حلقة رجل يقول كبروا 100 سبحوا 100 هللوا 100، هل في هذا من شيء؟ ظاهرا اشتبه هذا الأمر على أبي موسى الأشعري فلم يقل لهم شيء، قال والله ما رأيت إلا خيرا، قوم يذكرون الله في بيت الله في السحر الأعلى. فقال عبد الله بن مسعود الحبر رضي الله تبارك وتعالى عنه: فهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم من شيء؟ ثم وقف على تلك الحلق قال: ماذا تصنعون؟ قالوا: هذا حصى نعد به التهليل والتكبير والتحميد. قال: فهل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم من شيء؟ ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. ما الذي صنعوا؟ ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، أتوا بكيفية لم يشرعها الله على لسان رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، توسلوا للغاية الشريفة وهي ذكر الله تبارك وتعالى في السحر الأعلى في بيت الله بوسيلة غير صحيحة لم يشرعها الله ولا رسول الله. فقال لهم هذا الكلام الكبير: ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلاكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبل وآنيته لم تكسر، وإنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أما والله إني لأخشى أن تكونوا منهم. قال راوي الحديث: فوالله لقد رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. الأمر ليس مبنيا على الحماسة ولا على الهوى والرأي المجرد، اتبع كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وإلا فلن يزداد المرء بما يظنه بل ما يعتقده عملا صالحا يقربه إلى الله، لن يزداد به عن الله إلا بعدا. فالأمر كبير، الأمر جليل، الأمر عظيم، لا يمكن أن يقبل العمل إلا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لعامة المسلمين بالصدق في المعاملة، أما الذي يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم ينصح لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. من النصيحة لعامة المسلمين دعوتهم إلى الله، تدعوهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهلون من أمور دينهم. من النصيحة لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية، لأنك أحيانا تريد أن تغير منكرا فتأتي بمنكر هو أكبر منه كما يصنع كثير من الناس. هنالك حكاية مشهورة في الأدبيات الوعظية أن رجلا سمع أذان الظهر فخرج متوضئا لكي يصلي في بيت الله، فمر برجل على نخلة يعالج شيئا من تمرها فخاطبه بغلظة: أأنت أصم لا تسمع؟ الأبعد حمار لا يدرك ولا يعي؟ انزل حتى ألست مسلما؟ فقال: إن كنت رجلا حقا فانتظرني حتى أنزل. فغطى وجهه أسرع فذهب فصلى، ثم تأمل فيما صنع فقال: لقد أخطأت الوسيلة التي توصلني إلى الغاية الصحيحة، الغاية أن ينزل هذا ليصلي، هذه غاية صحيحة شريفة، ولكن الوسيلة كانت خاطئة. جاء في صلاة العصر وقد سمع الأذان وكان الرجل على رأس النخلة، فقال له: يا أخي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك برزق وفير من تمر هذا العام، وأن يبارك في عافيتك وفي صحتك، إنك لشدة شغلك فيما أنت فيه لعلك لم تسمع أذان الظهر بارك الله فيك، وسمتك سمت أهل الصلاح. فقال: جزاك الله خيرا، وأخذ ينزل من أجل أن يدرك الصلاة، وهو يقول له: لو أني تمكنت من الحمار الذي مر علي قبل صلاة الظهر لأوجعته ضربة، أما أنت فبارك الله فيك. وهو هو والحمار سواء. توسل بالوسيلة الصحيحة إلى الغاية الصحيحة. كثير من الناس يغيرون المنكر بمنكر أكبر منه، وهذا ليس من دين الله، هذا حرام، لأن تغيير المنكر له درجات، أن تزيل المنكر وتأتي بالمعروف هذا مطلوب هو أعلى الدرجات، أن تزيل المنكر بمنكر هو أخف منه هذا مطلوب، أن تزيل المنكر بمنكر مساو له هذا لا يقدم عليه إلا الراسخون من أهل العلم، لأنه ما المعنى بأن تغير منكرا بمنكر مساو؟ ولكنه يرى أن المنكر الذي جيء به يكون قصير النفس قصير العمر، فهذه فيها اجتهاد لأهل العلم. الدرجة الرابعة من درجات تغيير المنكر أن تغير المنكر بمنكر أكبر منه، هذه حرام ولا يجوز، كما حكى ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أيام التتار، كانوا قد أعلنوا إسلامهم ولكنهم كانوا مقيمين على كثير من الضغينة والجهل، يقتلون المسلمين ويغتصبون النساء وينهبون البيوت والدور ويستولون على الأموال إلى غير ذلك من ظلمهم. قال: مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوما ومعه جماعة من أصحابه ببعض التتاري وقد سكروا، فأراد بعض أصحابه أن ينهى أولئك عما هم عليه من المعصية، فنهاه شيخ الإسلام قال: لا تنهى هؤلاء. ثم أقبل عليه فقال: إن الله تبارك وتعالى إنما نهانا عن الخمر حتى لا نتورط في معصية الرب تبارك وتعالى، ودعانا إلى الإفاقة والصح لكي نكون من أهل الخير بثا في الأرض وحظا عليه وإتيانا به، وأما هؤلاء فإنهم لو أفاقوا من سكرهم لاغتصبوا النساء ونهبوا الدور واستولوا على الأموال بل وأراقوا الدماء، فدعهم. قال: وهذا من فقهه رحمة الله عليه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة يمر بأكبر المنكرات ولا يستطيع أن يفعل شيئا، ولكن لا يتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل في عمرة القضية كان حول البيت ما يكاد يساوي عدد أيام السنة 360 صنما، لم يهيج منها صنما. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء وبقي بمكة المدة، ثم رحل صلى الله عليه وسلم ومعه أصحاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسر الأصنام في عقولهم وفي قلوبهم، فخرج منهم من كسرها بيده كما فعل خالد وعمر بن العاص، وكان قبل ذلك ممن يحارب رسول الله صلى الله وسلم عليه. عمرو أوفدته قريش إلى الحبشة من أجل أن يكلم النجاشي ليسترد من هاجر من المسلمين إلى الحبشة، يركب البحر ويسافر ويتغرب من أجل أن يحارب النبي وأصحابه، ثم هداه الله رب العالمين إلى الحق. خالد كان سببا لما وقع في أحد وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد كبير كما هو معلوم، ومع ذلك هو الذي خرج، وخرج عمرو بعده من أجل تحطيم الأصنام. علموا الناس الخير وادعوهم إلى الحق وارفقوا بهم، وكثير من الناس لا يفعل ذلك وقد كان قبل كمثل من ينهى، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالإنسان ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يدعو إلى الله على بصيرة. على الإنسان أن ينصح إخوانه من العوام، عامة المسلمين من دون العلماء والأمراء هم عامة المسلمين، على الإنسان أن يدعوهم إلى الله وأن يخلص لهم النصيحة حتى يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنالك أمر مهم ننهي به هذا المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو أن شرط النصيحة الإخلاص ليس شرطها القبول. كثير من الناس ينصح على شرط القبول، فإذا نصح أخاه فلم يقبل منه فإنه حينئذ يعاديه ويحذر من صنيعه ومن حاله وأحواله. كثير من الناس إذا نصح فلم يسمع لنصحه في الأمور الحياتية لا في الأمور الشرعية، ينصح فإذا لم يسمع لنصحه انقلب عدوا بعد أن كان ناصحا مخلصا، هذا ليس بصواب. الصواب أن شرط النصيحة الإخلاص، أن تكون مخلصا في النصح، استجاب أم لم يستجب هذا ليس لك، أخلص في نصحك ولا عليك. فليس شرط النصيحة القبول، لأنك لا تكون ناصحا حينئذ، أنت تكون آمرا تكون متسلطا، وليس هكذا الناصح. الناصح يترفق لأنه يأتي بالنصيحة بتؤدة ورفق حتى تستقر في القلوب. فليس من شرط النصيحة القبول، إنما شرط النصيحة الإخلاص، أي من الناصح للمنصوح له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين، وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.